بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما يسر لنا وجدد لنا من هذا اللقاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة مع مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان العالم المبجل محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. وسبق معنا في الحصة الماضية الكلام على مقدمات أو المقدمة التي جعلها في خضم المقدمة الأخرى، والتي افتتح بقوله رحمه الله تعالى: باب ما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان أولا من قراءة الفاتحة وحزب سبح أو بعضه. قال رحمه الله: ويتأكد على معلم الصبيان أن يعلم الصبي فاتحة الكتاب حتى يحفظها على وجهها، لأن تعلمها واجب في حق كل مكلف. هذا كله تكلمنا عنه. وكذلك احترز رحمه الله تعالى بقوله: على كل مكلف يمكن منه التعلم. فقلنا إن هذا خرج به ما لا يمكن أو من لا يمكن منه التعلم، فيكون حينئذ معذورا بهذا. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعوض به هذا العاجز عن التعلم من التسبيح والتحميد والتهليل والحوقلة عوضا عن الفاتحة للعذر الذي عنده. نعم. ثم ذكر رحمه الله يعني فضائل الفاتحة. قال: وقد احتوت على أسرار كتاب الله تعالى، وهي السبع المثاني، وذكرنا الحديث الوارد في ذلك. ويكفي فضلها ما يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أنه الأولى أن يعبر بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح عند مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح، وقبله عند مالك رحمه الله تعالى في الموطأ وغير ذلك. ثم وقفنا بعد ذلك مع الفاتحة السورة العظيمة، مع شيء من المعاني التي تضمنت هذه السورة الكريمة. نعم. ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى يقول: ثم يتأكد عليه، أي على المعلم، أن يبذل المجهود أولا في تعليم الصبي حزب سبح، ويتعاهده معه تلاوة ودرسا حتى يحفظه ويصير على ظاهر قلبه. ويصير على ظاهر قلبه لابد. ثم ونحن قد أشرنا فيما سبق من كلامه رحمه الله تعالى إلى الأشياء التي من شأنها أنها ترسخ المحفوظ. وقفنا يعني على كلام أهل العلم في ذلك وما ورد من الآثار وغير ذلك. لماذا يركز على هذا كله لا سيما في حق الصبي؟ قال: لأنه هذا حزب سبح من كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه احتوى على صغار المفصل، على صغار المفصل، هكذا ورد التعبير. وبعض العلماء يعبر باقتصار المفصل، اقتصار المفصل. المفصل يبدأ من قيل الحجرات وقيل قاف، القول الأعم الأغلب أنه من الحجرات، ثم هو طويل ووسط وقصير وبعض وسطه المقرو به مع أم القرآن في جل الصلوات، في جل الصلوات المقرو به هكذا في النسخ كلها التي تحت يدي، وباستعمال بعض يعني وسائل البحث وكذا. وقفت على كلام القاضي عياض رحمه الله في أوائل مشارق الأنوار، كتاب الذي ذكرنا من قبل، في بعض النسخ منه عبر هكذا. ذكر رحمه الله عناية السلف بالكتب وعنايتهم بالإقراء والحرص عليه وكذا والضبط. ثم ذكر بعد ذلك من يتساهل في هذا الأمر، تكلم قال بعد ذلك: ولعل ذاك الكتاب المقروء عليه لم يكن ضبطه كذا، وهكذا عبر. المهم يعني من أحسن النسخ لعلي ما ذكرت لكم هذا لما ذكرنا مشارق الأنوار، من أحسن طبعاته على الإطلاق إلى الآن طبعة دار الكمال المتحدة في 3 مجلدات من القطع الكبير، وجعلوا لها على الجانب هكا يعني ذاك الحفر الذي يكون بمعنى أن حرف الألف محفور كثيرا ثم حرف الباء أقل، تعرفون هذا النظام، حيث أنه يفتح على الحرف مباشرة ومرتب على الحروف، لكن مرتب على الحروف على الطريقة المغربية لا على الطريقة المشرقية، الطريقة المشرقية المشهورة ألف باء تاء ثاء إلى آخره. ووجدت طلعته يعني بسرعة وجدت النسخ التي اعتمدوا عليها، فبعضها كتب المقروء بإثبات الهمز، وبعضها وهي نسخة دار الكتب المصرية فيها بدون همز. الأمر إن شاء الله يسير، لكن أنا أردت الوقوف هنا حتى لا يظن أن هذا خطأ منه رحمه، لأن اللغة وما شكل ذلك يعني مما يصعب الإنسان أنه ينفي. حتى قال الشاطبي رحمه الله تعالى كلمة يعني معناها أن اللغة لا يحيط بها إلا نبي أو إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقول إنسان هذا غير صحيح كذا، يعني لا سيما إذا صدر من إنسان اللي هو مشتغل بالعلم وكذا وكذا، ما إذا صدر من عامة الناس وكذا يعني يكون يعني الأمر أخف شيء أما، لكن يصدر من إنسان مستغرب العلم وكذا ثم تنفي تقول هذا لم يرد أو لا يوجد أو شيء من هذا، لا. قد ذكرت لكم فيما قبل أنه قد ينفي هذا النفي بعض العلماء الذين لهم باع طويل، ومع ذلك يأتي من هو أقل منهم علما ويستدرك عليهم وأن هذا كتابات وكذا وكذا، وهذا من يعني جملة الأدلة على نقص البشري عموما ولو كانوا علماء. وذكروا العلماء أنه من العلل التي يعني يقع فيها العلماء من الخطأ وكذا وكذا أن يتميز العلماء عن الأنبياء، وهذا أمر قد يحصل عند بعض الناس فيه خلط عظيم وتلزم منه لوازم قبيحة جدا للأسف الشديد. نعم. قال وبعد وسطه المقروء به مع أم القرآن هي الفاتحة في جل الصلوات، في جل الصلوات طبعا لا كلها، لأن بعض الصلوات يعني يشرع فيها الأصل فيها والتطويل كصلاة الفجر وصلاة الظهر وغير ذلك، لكن يوجد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم يعني تخفيف في بعض الأحوال بعض الأوقات وهكذا، في حتى في الصلوات التي الأصل فيها الطول. قال ويؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عند الإطلاق، في أخرجه أحمد رحمه الله في المسند، نعم أحمد بن حنبل لا شك فيه، لكن في المسند يا أهل العلم، هذه اصطلاحات أهل العلم الذي هو بعيد عن العلم وبعيد عن كتب العلم لا يدري تخبط، لكن طالب علم ينبغي له أن يتبع اصطلاحات العلماء، إذا أطلقوا أخرجه أحمد فين الأصل هو المسند، وقد يقول وش قد يقول قائل هل أحمد رحمه الله كتب غير المسند، هنا عام كثير، كما نقول البخاري إذا قلنا أخرجه البخاري فين الأصل في الصحيح، وإلا البخاري رحمه الله كتبه كثيرة وفي كثير منها يروي بالأسانيد والأصل فيها أنها كلها أسانيد، صحيح في الصحيح في الأدب المفرد في بر الوالدين في القراءة خلف الإمام في رفع اليدين في التاريخ الكبير في التاريخ الأوسط وغيره. كذلك لما نقول مسند أحمد أخرجه أحمد رحمه الله أصل المسند، وإلا فإن لأحمد رحمه الله تعالى كتب غير ذلك، من أشهرها فضائل الصحابة الذي حققه شيخنا الشيخ وصي الله عباس حفظه الله في رسالته للدكتوراه وفي جامعة أم القرى مطبوع في مجلده، وكذلك العلل ومعرفة الرجال فيها بعض الأشياء بالأسانيد، وكذلك الزهد وغيرها. كذلك لما نقول النسائي خرجه النسائي الأصل في السنن، خرجه أبو داود الأصل في السنن، ولذلك هناك كتب العلماء اللي هي الأصل عند الإطلاق، ثم بعد ذلك هناك مستثنيات. الأصل في إطلاق النسائي ماذا قلنا مر معنا، إذا قلنا أخرجه النسائي فين في الصغرى، وإلا عنده الكبرى التي هي الديوان الكبير الذي انتقى منه على رواية أو انتقى منه تلميذه أبو بكر السني السنن المجتبى أو المجتنى. المهم، ويؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سبح اسم ربك الأعلى، يعني يحب هذه الصورة. نعم، هذه الرواية خرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، وهو حديث لا يصح. علته ثوير بن أبي فاختة، وهو ضعيف، بل قال بعض العلماء إنه متروك، ضعفه الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة. نعم، وأنه أي النبي عليه الصلاة والسلام، المصنف رحمه الله الآن يريد أن يذكر الفضائل التي وردت في حسب سبح، إما بإجمال أو على التفصيل لبعض الصور التي هي مضمنة في ذلك الحزب. وأنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم على قراءتها، أي على قراءة سبح، مع هل أتاك، هل أتاك إيش؟ حديث الغاشية. مع هل أتاك في الظهر والعصر، في الظهر والعصر. ومن أنه كان يواظب على قراءتها في الجمعة والعيدين، في الجمعة والعيدين. معروف الجمعة هذا مشهور جدا، خرجه كذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وما قاله لمعاذ رضي الله عنه في موعظته، معروف قصة معاذ رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الذي جاء. ويعني طبعا المصنف رحمه الله تعالى ذكره ببعض الصياغ، مش مشهور يعني، هو الحديث في الصحيحين. نقرأ الحديث. ثم نعود إلى بعض الأشياء. حديث قصة معاذ رضي الله عنه له طرق كثيرة وله روايات، حتى في الصحيحين نفسه له روايات مختلفة. من ضمنها حديث عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود صلاة العشاء، ورد في رواية أخرى العشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء. ثم يأتي فيأم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده، وانصرف فقالوا له: أنا فقت يا فلان؟ قال: لا والله ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أخرى أن معاذ رضي الله عنه لما أخبر بفعله قال: منافق، قال منافق. فلذلك هنا الرواية الأخرى سألوه قال: لا والله ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان. ماذا قال له؟ قال: يا رسول الله، إنا أصحابنا واضحة نعمل بالنهار. ناضح، نواضح جمع ناضح، وهو البعير الذي يستقى عليه، والبعير الذي يستقى عليه يجلب عليه الماء. نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ. ولذلك السلطان قال ما هنا؟ قال: وما قاله لمعاذ في موعظته، النبي صلى الله عليه وسلم وعظه في هذا الأمر، فقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا وكذا، واقرأ بكذا. وفي رواية قال: أفتان أنت؟ ثلاثا: اقرأ الشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوهما، ونحوهما. طبعا يعني كما قلنا روايات لهذا الحديث، وبعضها قال له أيضا في البخاري وبعوانه وغيره، قال: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل، يعني الليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وفي بعض الروايات أنه لعل فيها يعني هذا الوقت الذي وقعت هذه الواقعة كان المسلمون على موعد قريب ببعض الغزوات، ببعض الغزوات. فذكر هذا الصحابي رضي الله عنه الذي يعني اشتكى من فعل معاذ رضي الله عنه، قال: يعني لما سيأتي هذا اليوم اللي هو يوم الغزوة سيعلم معاذ، سيعلم معاذ يعني هل أنا منافق حقا أو لا رضي الله عنه. قال فلما جاء كذلك جاهد رضي الله عنه وقاتل حتى قتل واستشهد رضي الله عنه. فلما يعني بلغ أمره للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ما فعل صاحبك؟ قال يا رسول الله صدق الله وكذبت يعني أخطأت في فعلي في وصفي له استشهد يا رسول الله استشهد رسول الله. فالحاصل أنه يعني ينبغي التخفيف الإمام وكذا. وهذا الحديث يعني الناس يعني قد يستغله بعض الناس يعني بسوء الفهم فيعني يحيف حتى إلى جهة أخرى فيقع في نقر الصلاة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال في التنعيم أنت معاذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فليخفف لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التنعيم هل لا صليت بكذا وكذا سبح والغاشية والليل يعني صور متوسطة. بعض الناس يريد أن يستدل بهذه الأشياء وهكذا يقع الذي يجتزئ من الشريعة على بعضها يجتزئ في الاستدلال من نصوص الشريعة على البعض دون البعض فلا شك أنه يقع في الخلل القبيح العظيم ويقع في الحرج لأنه إما أن يعني سيظهر قصوره أو هو يتسبب في إظهار الشريعة بوجه من التناقض والتناقض في عقله لا في الشريعة. لذلك العلماء يقولون الحكم الشرعي يؤخذ من مجموع النصوص لا من أحدها ومجموع النصوص هذا ليس كل يعني يتولى هذا الجمع وكذا يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه يتولى العلماء هذا الأصل ولما نحن نقرأ ما يقرر العلماء وكذا ونتربع على ذلك نرتقي في العلم شيئا فشيئا. العلماء هم الذين لهم الأهلية في هذا الجمع وكذا صعب تتبع دواوين السنة كلها مثلا القرآن هو القرآن موجود الحمد لله رب العالمين يعني لكن السنة مترامية الأطراف كما يقال يعني يستقرئ العالم هذا الكتاب وهذا الكتاب وذاك الديوان وهذا الديوان وهذا يعني مثلا مما يضرب به مثلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني من المحدثين في العصر كما هو معروف يعني وقبل أن توجد هذه الكتب اليوم الذي كان يصفه بعض مشايخنا يقول الكتب المصفرة والمحمرة يعني الكتب الآن يعني اعتني بها عناية يعني بعضها عناية طيبة وبعضها لا لكن عموما كون وضع الفهرس وحده هو خدمة عظيمة يسهل عليك وصول الحديث يسهل عليك وصول المعلومة. كان مسند الإمام أحمد اللي تكلمنا عليه قبل يعني قرابة 4000 حديث يعني مثلا مسند أبي هريرة ومعروف أن مسند أبي هريرة كثير. لماذا؟ لأنه أكثر الصحابة رواية على الإطلاق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والمكثرون من رواية الأثر من الصحابة الأكارم الغرار أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة الهادي الأبر ثم ابن عباس ثم جابر ثم وأبو سعيد كذاك جابر لا وأبو ثم ابن عباس وجابر ثم أبو سعيد يليه آخر أو كما نظم شيخنا العلامة محمد علي أدل الإثيوبي حفظه الله رتبهم السيوطي نظمهم وخاء في بيتين ليس على ترتيب لكن شيخنا حفظه الله يعني نظمها ورتبهم على الأعلى والأكثر حديثا وانتنز فأبو سعيد رضي الله عنه أقلهم يعني. في الحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة حديثا. المسند بالطبع الميمنية لا فهرس ولا شيء فيحتاج إذا عزي مثلا في التخريج تعرفون التخريج في الصحيحة أو في الإرواء أو كذا غيره يتتبع الشيخ يعني مثلا عز هذا الحديث في المخطوط أيضا ما فيه لا فهرس ولا ترقيم ولا كذا عزاه العراقي إلى أحمد بن حنبل رحمه الله في المسند رخص يقرأ مسند أبي هريرة كله من أوله إلى آخره حتى يستخرج ذلك الحديث. إذن فالحاصل إحنا لماذا قلنا هذا الكلام أن تتبع الأدلة وجمع الأدلة للفصل بالحكم الشرعي أمر ليس بالهين فلذلك ذكرنا هذا الأمر. وقصص السلف في يعني حراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثير يطول الكلام بذكرها. السلطان رحمه الله هنا لما ذكر هذا أشار بالمعنى، طبعا هذه كلها معاني ولا يعزو، لما ذكر المعاني وأنت عليك أيها الباحث أن تتبع هذا وتستخرجه وتخرجه. قال: وما قاله لمعاذ في موعظته: ألا يقرأ أحدكم بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ زاد قال: والفجر. السلطان رحمه الله هكذا قال، وقد حاولت في أن أجد هذه الزيادة فلم أظفر بها، فمن جاء بها فله جائزة. استعمل الشاملة واستعمل أي برنامج، طيب ايتني بهذه الزيادة، ماشي تحدي، لا فعلا نتكلم بجد، يعني من أتى بهذه الزيادة، وسبحان الله العظيم احنا الآن نتكلم، يعني قد يوجد في أحد الناس من يستطيع أنه يوقف، رزق من الله سبحانه وتعالى، فمن أتاني بها أكافئه بجائزة إن شاء الله تعالى. نعم. وحاولت تتبع مثلا بعض الأحيان الحافظ بن حجر رحمه الله، لأصل الحديث في الصحيحين، بعض المرات الحافظ بن حجر رحمه الله فتح الباري اللي هو شرح صحيح البخاري يذكر الحديث اللي هو الأصل عند الشيخين، ثم يقول وقد روى البخاري، البخاري معروف بتقطيع الحديث في مواضع متعددة، ويقول قد رواه مسلم، أو قد يزيد بعض الزيادات من المستخرجات، مستخرجات اللي استخرجت على الصحيحين أو على الترمذي مستخرج الطوسي أو غيره. ومن فوائد المستخرجات أن بعض الأحيان تزداد الطرق فيتقوى الحديث بذلك، تزداد بعض الألفاظ فتساهم في توضيح الحديث أو ما شكل ذلك. ولذلك ينقمون على الحميدي رحمه الله في جمعه بين الصحيحين بعض الأحيان يزيد ألفاظ من المستخرجات، وقال العراقي رحمه في ألفيته: وليت إذ زاد الحميدي ميزة، وليت إذ زاد تلك الزيادات ميزة عن الأصل اللي هي ألفاظ الصحيحين. ولذلك خرجت هذه الطبعة التي ذكرت مؤخرا لمشارق الأنوار، الدار نفسها أخرجت الجمع بين الصحيحين للحميدي، وميزوا وذكروا تعقبات الحفاظ على فعل الحميدي رحمه الله تعالى، الحميدي من علماء الأندلس تلميذ ابن حزم، كتابه الجمع بين الصحيحين. وبعض العلماء يفضل على كتابه جمع أبي محمد عبد الحق الإشبيلي في كتابه أيضا الجمع بين الصحيحين، وهو مطبوع رحمك الله، مطبوع في دار الغرب في 4 مجلدات. طيب، قلنا الحافظ بعض الأحيان يذكر، لكن راجعت تلك المواضع التي استطعت الوقوف عليها من تخريج الحافظ بن حجر للحديث في فتح الباري، فلم أظهر بهذه الزيادة، وتتبعت واستعنت بوسائل البحث وكذا، فلم يعني يتيسر لي الوقوف عليه. كذلك قال: ولما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العشاء والمغرب بالتين والزيتون، بالتين والزيتون. أما في صلاة المغرب فقد روى الطيالسي وأحمد وصح سنده الألباني رحمه الله الجميع في صفة الصلاة، والعشاء كان هذا يعني في المغرب أيضا، كان في السفر، وقد يعني ذكر رحمه الله الألباني في الصفة أن هذا كان في الركعة الثانية من صلاة المغرب، وأنه كان في السفر، مسألة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون. وبالنسبة للعشاء كذلك كان في السفر، وأخرج هذا الحديث البخاري ومسلم، وزاد النسائي في روايته في الركعة الأولى من العشاء، في الركعة الثانية من المغرب، وفي الركعة الأولى من العشاء، وذكر هذا أيضا الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري. ثم قال رحمه الله: وصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بها بماذا؟ يسبح اسم ربك الأعلى أو بالتين والزيتون. وصلى بها وبإنا أنزلناه في صلاة الغداة. نعم، عند الألباني رحمه الله في صفة الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم صلى بإذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود والبيهقي بسند صحيح كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال كذلك رحمه الله: وقد أما ابن عوف الناس بصورة والعصر وصورة أيضا وإذا جاء وصورة إذا جاء نصر الله والفتح. لم أقف على هذا الأثر. وقال بعد ذلك: وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين في الصلاة، بقراءة المعوذتين في الصلاة. أمره صلى الله عليه وسلم أين ورد؟ ورد عند الإمام أحمد في صحيح في مسنده من حديث عقبة بن عامر الجهني، ورد في بعض المواضع من حديث رجل هكذا في المسند، ولكن ذكر الشيخ رحمه الله وكذلك المعتنون بالمسند الشيخ شعيب رحمه الله وغيره أن الصحابي هو عقبة بن عامر الجهني. وسنقرأ كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء قال رجل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. هذا أيضا في تقييد هذه الرواية أنه كان في سفر، والناس يعتقبون وفي الظهر قلة. يعتقبون من المعنى يعتقبون على الظهر، للظهر اللي هو المركوب. قال صلى الله عليه وسلم بعض الروايات وفي بعض الأحاديث: ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعني المركوب. قال: وفي الظهر قلة، المركوب كان قليلا رضي الله عنه مرضى. قال: فحالت نزلة أو نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي، فلحقني من بعدي فضرب من منكبي فقال: قل أعوذ برب الفلق. فقلت: أعوذ برب الفلق. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، ثم قال: قل أعوذ برب الناس. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، ثم قال بعد ذلك: قال إذا أنت صليت فقرأ بهما. إذن هذا هو الذي قال السلطان رحمه الله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين في الصلاة. نعم، وقلنا أن الشيخ الألباني رحمه الله قال إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكلامه في أصل الصفة، في أصل الصفة فيه تفصيل. أصل الصفة يعني صفة صلاة النبي، ذكرت لكم الحصة الماضية مختصر، ثم المتوسط اللي هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، ثم الأصل، الأصل طبع بعد وفاة الشيخ رحمه الله، وهو يعني كانه البحر الذي كان يعني يمد منه الشيخ رحمه الله الكتاب اللي هو المتوسط الذي طبع يعني طبعات كثيرة، 11 طبعة أو أكثر. نعم، إذن الشيخ رحمه الله يقول هنا في الأصل: وقرأ مرة في السفر المعوذتين، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم أيضا صحيح. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في السفر وفي صلاة الفجر. قال: وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: اقرأ في صلاتك المعوذتين، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. ما احتمى أحد يريد الاحتماء، يريد الإعاذة ويريد الحفظ بمثل المعوذتين. ثم ذكر في التخريج رحمه الله تطول يعني رحمه الله تعالى، قال: هو من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وله عنه طرق. ثم ذكر، فمن ضمن الروايات التي ذكر هنا يعني نأخذ الرواية بالضبط التي فيها الأمر، الرابع وهو الحديث الذي ذكر هنا. قال أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل عن جريري عن أبي العلاء قال ذكره بنحو الأول، لكن لم يذكر الصلاة، وزاد إذا صليت فقرأ بهما. لم يذكر الصلاة، لم يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم بها أو صلى بهم بهما. قال الشيخ رحمه الله: وهو إسناد، وهذا إسناد صحيح على شرطهما. وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، وقد رواه شعبة عن الجريري به مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به فقال: اقرأ في صلاتك بالمعوذتين، اقرأ في صلاتك بالمعوذتين. خرجه الطحاوي وأحمد وهو صحيح أيضا. ومن الواضح البين أن الحديث واحد والقصة واحدة، ولكن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر أو ذكر ما لم يذكره الآخر، والأخذ بالزائد واجب، والأخذ بالزائد واجب. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى: والاشتمال، لام تعليلية، لماذا يعتني المعلم بتعليم الولد حزب سبح؟ قال: والاشتمال الحزب المذكور على إذا زلزلت والعاديات، وكل واحدة منهما تعدل نصف القرآن. المهم الشطر الأول إذا زلزلت لا شك أنها تعدل، يعني عفوا يعني الحديث الوارد فيها أيضا ضعيف لا يصح، وإنما الذي صح في تلك الرواية حديث قل والله واحد تعديل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعديل ربع القرآن. هذا الشطر قال الشيخ رحمه الله تعالى في الضعيفة أشار إلى أن هذا الشطر له شواهد، فلذلك ذكره في الصحيحة. نعم. أما هذه الرواية فقد ضعفها في سلسلة الحديث الضعيفة، وقد أخرج هذا الحديث الترمذي في جامعه أو في سننه رحمه الله تعالى. نعم. إذن لعلنا نكتفي بهذا، كم بقي من الوقت؟ نأخذ يعني شيئا كان المرتقب أن نأخذه في الحصة الماضية يتعلق بالفاتحة من كلام ابن رجب وكلام ابن كثير رحمه الله تعالى. بالنسبة لكون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أو يواظب كذا في الظهر والعصر، هذا الحديث نسينا أن نخرجه، ذكره الحافظ البزار رحمه الله في مسنده بسند قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حمد بن سلمة عن ثابت وقتادة عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بسبح اسم ربك الأعلى، كان يقرأ. لهذا لعل السلطان رحمه الله أخذ مسألة المواظبة من لفظ الحديث، من أين نأخذه؟ كان يقرأ، من أين نأخذه؟ طيب كان يقرأ تفيد الاستمرارية، فعل مضارع يفيد الاستمرارية، هذا هو الأصل فيه، كان يقرأ هذا فعل مضارع فهو يفيد الاستمرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر على هذا. وهذا الحديث صحه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه مختصر زوائد البزار. البزار رحمه الله يعني عرف ب يعني تجريد الزوائد، مثلا الصحيحين هما الأصل، ثم بعد ذلك تجريد السنن، زوائد السنن على الصحيحين، بمعنى الأحاديث التي ليست في الصحيحين وهي في السنن يأتي بها ويجردها ويجعل الزوائد، هذه الزوائد. ثم بعد ذلك يأتي إلى المسندات أو المسانيد فيجرد ما في المسانيد، وبعض الأحيان يجمعه كله. كتابه مجمع الزوائد جمع فيه بعض المسانيد كمسند أحمد والبزار والطبراني والمعاجم في معاجمه وغيره، وجمعها فقال مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ويجعل بعض الكتب مجردة، وإن كان مثلا مجمع البحرين في زوائد المعجمين يعني الكبير والأوسط، زوائد المعجم الكبير للطبراني ومعجم الأوسط للطبراني على الكتب الستة، وزوائد مسند أحمد أيضا أفرده فسماه غاية المقصد في زوائد المسند، كل هذا مطبوع. كذلك جاء للبزار فجمع زوائده على الكتب الستة فسماه كشف الأستار عن زوائد البزار. هذا كشف الأستار جاء الحافظ بن حجر فاختصره وهو مطبوع مختصره، وفائدة المختصر أيضا أن الحافظ أيضا يحكم على في مثل هذا الحكم هذا، نعم، أنه رحمه الله تعالى صححه. فتجد في بعض الأحكام هنا يحكم يعني بعد كل حديث إن تيسر له رحمه الله تعالى حكم على الحديث ذلك. وأيضا صحه الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم. الحافظ ابن رجب في فتح الباري، فتح الباري اثنان كتابان، والمتأخر منهما هو الأشعر، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى متأخر عن ابن رجب، وقيل أنه أخذ التسمية من ابن رجب، لأن ابن رجب رحمه الله ألف كتابا اسمه فتح الباري صح صحيح البخاري، ولكنه لم يتمه، مات دون تتمته رحمه الله. وقد قال الحافظ ابن عبد الهادي ولو تم لكان من العجائب وحق له. حافظ ابن رجب ماشي إنسان له سهل، كما ذكرت لكم غير مرة كتبه لها ميز عظيمة جدا. نعم. يقول رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم من رواية العلاء، سبق عن الحديث هذا عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ذكر حديث الفاتحة، حديث مناجاة العبد ربه بالفاتحة، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخره. قال فهذا الحديث يدل على أن الله يستمع لقراءة المصلي حيث كان مناجيا له، ويرد عليه جواب ما يناجيه به كلمة كلمة. فأول الفاتحة حمد، ثم ثناء وهو تثنية الحمد وتكريره. ثناء ما هو؟ تثنية الحمد وتكريره، إذا حمد أثنى على الله عز وجل، ثم إذا كرر صار ثناء. قال وهو تثنية الحمد وتكريره، ثم تمجيده. والثناء على الله بأوصاف المجد والكبرياء والعظمة. ثم ينتقل العبد من الحمد والثناء والتمجيد إلى خطاب الحضور، إلى خطاب الحضور، يعني يخاطب، يعني سيتكلم عن نفسه الآن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كأنه صلح حينئذ للتقريب من الحضرة، الحضرة لله، من حضرة الرب سبحانه وتعالى. لما أثنى على الله عز وجل كذا، كأنه قرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فصلح كأنه يخاطب بالحضور. قال فخاطب خطاب الحاضرين، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الكلمة قد قيل إنها تجمع سر الكتب المنزلة من السماء كلها، لأن الخلق إنما خلقوا ليؤمروا بالعباد، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لذلك، فالعبادة حق الله على عباده، ولا قدرة للعباد عليها بدون إعانة الله لهم. إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك يا ربي ونستعين بك على تلك العبادة، لأن العبادة حق الله على عبده، والإعانة من الله فضل من الله على عبده. وبعد ذلك الدعاء، وبعد ذلك الدعاء بهداية الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، وهم الأنبياء وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين، كما ذكر ذلك في سورة النساء، ذكرنا هذا الحصة الماضية. قال فمن استقام على هذا الصراط في الدنيا، استقام على صراط الله المستقيم، فمن استقام على هذا الصراط حصل له سعادة الدنيا والآخرة، واستقام سيره على الصراط يوم القيامة. الاستقام على صراط النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بإحسان، هذا من أعظم ما يمكن أن يوفقه الله عز وجل به ليكون ثابت السير على الصراط الذي ينصب على جسر جهنم، أو ينصب جسرا على جهنم. فمنهم من ينجي الله عز وجل، ومنهم كما هو معروف، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. قال فمن استقام على هذا الصراط حصل له سعادة الدنيا والآخرة، واستقام سيره على الصراط يوم القيامة. ومن خرج عنه فهو إما مغضوب عليه، وهو من يعرف طريق الهدى ولا يتبعه كاليهود، أو ضال عن طريق الهدى كالنصارى ونحوهم من المشركين. قد يعبد، قد يكون فيه رقة كما ذكرنا، ولا تجد أن أقرب مودة، ولكن ضال، يمشي على غير هدى، يعبد الله عز وجل على ضلالة وعلى عماية أو عماية. قال فإذا ختم القارئ في الصلاة قراءة الفاتحة أجاب الله دعاءه، فقال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وحينئذ تؤمن الملائكة على دعاء المصلي، فيشرع للمصلين موافقتهم في التأمين معهم. والصواب في ذلك والسنة أن يؤمن الإمام والمأموم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر هذا الحديث قال والإمام يؤمن، ولأنه ليس بمستغنين عن هذا الفضل العظيم كذلك. فالأول الأثر ثم نظرا أيضا كما لا يخفى. نعم. فالتأمين مما يستجاب به الدعاء، وش قلنا في تفسير آمين؟ اللهم استجيب، اللهم استجيب. قال وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. نعم. وإحنا ذكرنا قبل قليل جمع بين النصوص وكذا، ورد هذا الحديث وهو صحيح، ورد الحديث إذا إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصواب في ذلك أنه إذا بدأ الإمام مباشرة تلحقه، لا تنتظر حتى كما يفعل بعض الإخوة وغيره، ينتظر حتى يؤمن الناس، عاد يؤمن بعده وحده. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، هل له مفهوم؟ المفهوم عند الأصوليين هو مفهوم المخالفة، إذا أطلق المفهوم فهو المخالفة، بمعنى إذا أمن الإمام فأمنوا. طيب مفهومه إذا لم يؤمن لا نؤمن، هل هذا مقصود؟ الأصل أنه مقصود بعض الأحيان، لكن مش دائما يكون مفهوم المخالفة معتبر، لا، يعني له موانع. والمناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير شرح الجامع الصغير يعني استبعد هذا واستهجنه، قال لا، وأمن ولم يؤمن أنت تؤمن، لكن إن كنت تعرف أنه يؤمن فتنتظر، إن سمعت تأمينه أحسن ثم بعد ذلك تتابعه، وإلا فتؤمن على حسب ما يتيسر لك. نعم. قال ولما كان المأموم مأمورا بالإنصات لقراءة الإمام مأمورا بالتأمين على دعائه عند فراغ الفاتحة لم يكن عليه قراءة، لأنه قد أنصت للقراءة وأمن على الدعاء. يعني تعرفون ذكرنا في الحصة الماضية الخلاف في هذا مشهور جدا، وبالرجل لعله تابع شيخه شيخ الإسلام التيمية ومن نصر هذا القول. المهم الأمر في ذلك ليس بالخلاف الهين، من زمن الصحابة رضي الله عنهم تجد. نعم، فهو يريد أن يعلل هذا، قال لما كان المأموم مأمورا بالإنصات لقراءة الإمام مأمورا بالتأمين على دعائه عند فراغ الفاتحة لم يكن عليه قراءة، لأنه قد أنصت للقراءة وأمن على الدعاء، فكأنه دعا، كما قال كثير من السلف في قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام قد أجيبت دعوتكما، سورة يونس، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين يعمون، قال قد أجيبت دعوتكما، قالوا قال السلف كان موسى يدعو وهارون يؤمن عليهم السلام فسماهما داعيين، ولو كان الدعاء من موسى عليه السلام والتأمين من هارون عليه السلام سماهم جوج داعيين. نعم، إذا انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. ابن كثير رحمه الله كذلك ذكر كلاما، نختم به، تصبرون علينا، بقي على الوقت أصلا 3 دقائق أو شيء. قال رحمه الله تعالى في تفسيره في أواخر تفسير سورة الفاتحة فصل: اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده تبارك وتعالى إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، إياك نعبد وإياك نستعين، لما انتناش ربيع العبادة لا حول لنا ولا قوة على ذلك، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم أرشدهم إلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يفضى بهم ذلك أو يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي، صراط حسي اللي هو يوم القيامة، يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم. طبعا هكذا ورد في الحديث الصحيح، هكذا يعني نهاية الصراط، نهاية الصراط من وفقه الله عز وجل فنجى منه بالمرور نهاية ماذا؟ الجنة. وورد أنه في النهاية هناك القنطرة، تلك القنطرة التي يوقف عليها على قول من الأقوال. نعم، وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنة النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لماذا؟ لأنهم صراط الذين أنعمت عليهم. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكون، رأيتم كلام ابن رجب كلام ابن كثير واحد، وهذا الكلام الذي ذكره واحد هو كلام ابن القيم وهو كلام ابن تيمية وهو كلام أهل السنة جميعا، لأنه يصدرون من مشكات واحدة. صحيح أن هذا شيوخ تلاميذ ابن تيمية ثم ابن القيم، يعني بعضهم شارك ابن القيم في التلمذة على ابن تيمية أو بعد ذلك ابن كثير وابن رجب من تلاميذ ابن القيم، لكن الحق عليه نور وبرهان سواء كانوا تلاميذ أو غير تلاميذ. نعم، وإلى طيب، قال واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة